الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في فقه المعاملات المالية المعاصر في الصحيفة 462، الحوالات المصرفية النقدية تعريفها وأنواعها وصفتها. في شيء بكتب الفقه القديمة اسمه الحوالي، يعني مثل ما هناك عقد اسمه عقد البيع وعقد الصرف وعقد الإجارة وعقد الشراكة وعقد الكفالة وعقد الوكالة، في عقد اسمه الحوالي. ما هو مكتوب في كتب الفقه عن عقد الحوالي مختلف الآن عن ما يسمى في المصارف حوالي مصرفية، شيء آخر، بس اتفقوا بالاسم. الآن المراد بالحوالي المصرفية يكون أنا عندي مبلغ في دمشق أريد أن أسلمه لرجل موجود بحلب، فممكن أنا أوكل واحد بيناتكم أنه الله يخليك خذ هذا المبلغ وأنت مسافر أعطيه لهذا الرجل بحلب. ممكن في طريقة مصرفية، المصارف لها فروع، بتحط أنت المبلغ بفرع دمشق وبتقول لهم سلموا لي للفرع تبعكم بحلب، بيجي بيستلموا فلان من الناس، فبيحول لك يا المصرف، اسمه حوالي داخلية، يحوله من محافظة إلى محافظة. في حوالات خارجية، أنا بدي هالمبلغ لمصرف معين ببيروت مثلا، فالبنوك في بيناتها مثل شبكة في ترابط، فبيقول لك ماشي نحن مسلم لك على البنك هنيك أو لعميلك الموجود في بيروت. تحويل يعني حول هذا المبلغ من دمشق إلى بيروت أو من دمشق إلى حلب، حوالي داخلية أو حوالي خارجية. أحيانا الحوالي تقترن مع صرف، يعني أنا بدي حول دولارات، بدي أجيب بضاعة من الصين مثلا، بدي أنا مليون دولار مثلا، فبيجي أنا قديش حقون مليون دولار؟ 50 مليون ليرة. بيجي بعطي المصرف هون في دمشق 50 مليون ليرة، فبيصرف لي ياهم لمليون دولار، وبيروح هو له صلات مع البنك في الصين، فبتواصل معين يسلمه لعميلي بالصين. بالطبع المصرف بياخد أجرة الآن، مثل إذا أنا قلت لك خذ لي هالصندوق، مثل إذا رحت على شركة ترانستورز أو شركة الكرنك قلت له وصلوا لي هالبضاعة سلموها لعميلي بحلب، بيجي بياخدها من عندكم من المكتب، فبياخدوا أجرة. نفس الشيء المصرف بياخد أجرة، إذا بدي أحول لك من دمشق إلى حلب، أو بدي أحول لك من دمشق إلى بيروت، أو بدي أحول لك من دمشق إلى الصين. هذا المراد الآن بالحوالات المصرفية. أما مبحث الحوالي الموجود في كتب الفقه القديمة فهو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يعني ممكن أنا تكون متدين منك مبلغ من المال، وقت السداد مثلا بواحد الشهر أنا أحيلك على أنس، لك أنت خذ المبلغ تبعك، مو بدك مني 100,000، خذهم من أنس، وأنس بيوافق بيقول له إيه أخي تعال عندي استلمه، فأنا محيل وهذا محال إليه. هي الحوالي في كتب الفقه مختلفة عن الحوالي المصرفية الآن الموجودة في المصارف. هلأ الدرس تبعنا في الحوالي المصرفية مو الحوالي تبع كتب الفقه القديم. عم بيقول ليست هذه حوالة بالمعنى التقليدي المعروف يعني في كتب الفقه، والتي هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وإنما هي، شو تعريف الحوالي المصرفي؟ نقل النقود من حساب المحيل، يعني أنا مثلا المحيل، إلى حساب شخص آخر، يعني هالمبلغ طالعوه من حسابي وحطوه بحساب محمد. نقل النقود من حساب المحيل إلى حساب شخص آخر أو بنك آخر أو من بلد إلى بلد آخر، وقد تقترن بعقد صرف بعقد صرف العملة النقدية بغيرها أو تقتصر على العملة ذاتها. يعني من الممكن أنا أطلب أنه المليون ليرة أطول إياهم لمحمد في حلب، وممكن أنه أخي المليون ليرة سأولي إياهم دولارات مثلا 20,000 دولار وأعطوهم لفلان البلد الفلان مع صرف، إذن حوالي مع صرف. وهي نوعان داخلية وخارجية. أما الحوالي النقدية الداخلية فهي مجرد تحويل النقود في داخل دولة واحدة من بنك إلى بنك آخر، مكتوب خطأ من بلد إلى بلد آخر، لا صواب، من بنك إلى بنك آخر مقابل أجر على العملية، ويتم ذلك بإرسال إشعار بالتحويل بإحدى وسائل الاتصال الحديثة من بريد أو هاتف أو فاكس أو برقية أو شيك مصرفي، وهي جائزة شرعا الحوالي الداخلي لأنها وكالة على أجر، والوكالة بأجر أو جعل مقابل تقديم خدمة معينة كالعمل أو الدفاع أو تقاضي الدين أو قبض الدين ونحو ذلك من إجراء العقود والفسوخ جائزة شرعا بالاتفاق. يعني هلأ أنت مرات بتوكلني أنا دهن لك مثلا وصل لك البضاعة من مكان لمكان، فالوكالة جائزة بالشرع، وكالة بأجر وكالة بدون أجر. ممكن أنا أقول لك أخي لا ما بدي شيء، أنا على طريق بوصل لك على عين ورأس، ممكن لك بدي إجرة بجوز، فالبنك بيعمل وكالة بإجرة، فلذلك هي جائزة. ويتم دفع الأجر فورا كما هو سائغ في الإيجارات بمجرد العقد، نكتب العقد قديش بتكون، والله بدنا المبلغ الفلان، أي الحوالة الداخلية. أما الحوالة النقدية الخارجية فهي نقل البنك هو المؤسسة المصرفية نقودا من دولة إلى دولة أخرى أيا كان الغرض من ذلك مقابل عمولة أو أجرة على ذلك، بشرط وجود عميل في الدولة الأخرى مؤسسة أو بنك يلتزم بالدفع ويدفع المبلغ المحال به من طريق وكالة أو حساب جاري تغطى منه الحوالي. وتشتمل هذه العملية الحوالي الخارجية على صفقتين مستقلتين تماما، مستقلتين عمليا وإن لم تظهرا تطبيقا، عقد صرف أو الصرافة ببيع وشراء العملات الأجنبية وعقد وكالة بأجر. لأنه هلأ هو بيصرف لي هالمليون دولار، حقهم 50 مليون، قال لي بعطيه 50 مليون وبيقول لي خلاص هي إلى 50 مليون ليرة عندي بحسابك، بيقول له هلأ سلم لي ياهن لعميل بالصين، فبيقول لي أنا بدي إجرة مثلا 200,000 ليرة سوني. يعني فهو إجراءين، إجراء صرف وإجراء تحويل. إذن تشمل هذه العملية على صفقتين، عقد صرف أو صرافة ببيع وشراء العملات الأجنبية زائد عقد وكالة بأجر، ولكن لا يتم قبض بدل الصرف فعلا في بلد التحويل وفي مجلس العقد، وإنما يتم بقبض حكمي حيث يتسلم العميل المحيل إشعارا أو وصلا بالمبلغ يقوم مقام القبض للضرورة أو الحاجة، والأجر المستوفى من البنك القائم بالتحويل يتم بحساب ضمني في أثناء الصرف بنسبة معلومة أو مبلغ مقطوع أو بفرق سعر الصرف بين العملتين في الداخل والخارج. كمان موضوع هذه، إذا الحوالي الداخلية جائزة لأنه وكالة بالأجر، كمان الحوالي الخارجية كمان جائزة كمان لأنه وكالة بأجر، بس فيها شروط. بما أنه في صرف، من شروط عقد الصرف أنه يتم القبض. يعني أنا لا بدي أصرف منك تعطيني 1,000 ريال، قديش تعقون؟ تلي 13,000 ريال، لازم بنفس المجلس أعطيك 1,000 ريال وتعطيني 13,000 ريال. ما بيصير لك أخي أنا بدي 1,000 ريال، تلي إيه على عين، بدي حقون، تلي 13,000، تلك ماشي هات 1,000 ريال أخذتهم، أخي هي دفعة 3,000 ليرة وأنا كل خميس بعطيك 3,000 ليرة، ما بجوز. الصرف لابد من التقابض، شايف؟ مثل بيع الذهب، بيع الذهب لازم أبدا قبض. فهلأ إذا كانت الحوالي الخارجية عم يدفع مباشرة هذا الرجل المبلغ تبع الصرف تبعه فهي جائزة، أما في مشكلة يعملها التجار أنه بيقول له لهالمصرف أنه أو هالشخص الصراف بيقول له أنا بدي مثلا 1,000,000 دولار بديش حقهم، بيقول له 50 مليون، بيقول له بس أنا ما حبعطيك 50 مليون هلأ، أنا هلأ حبعطيك 5 ملايين وبراس الشهر بعطيك باقي الدفعة، هذا ما بيجوز في الشرع. عرفت؟ لأنه الصرف بده قبض. طيب شو بدنا نعمل؟ أنا بدي يعني هلأ 50 مليون أو بدي 1,000,000 دولار وما معي 50 مليون ليرة، شو بدي أعمل؟ معي بس أنا 5 ملايين أو 10 ملايين. طيب فينا نصرف نحن 10 مليون ليرة سوري، كم دولار هدول؟ قديش بيطلعوا؟ مثلا بيطلعوا بمبلغ 20,000 مثلا، ب20,000 المليون. لنفترض أنا معي، أنا بس معي 1,000,000 ليرة سوري، فأنا بعطيه المليون وبيصرف لي إياها 20,000. طيب بس أنا بدي مثلا 1,000,000 دولار، باقي الدولارات بتكون دين، بيكون ديني باقي الدولارات دين. لا، لما بدي أجي سدله بسعر يوم السداد، يعني ما بصير سبت السعر. أنا من هلأ إنه أخي أنا بدي 1,000,000 دولار، إيش حقهم؟ 50 مليون، خلاص أنت بدك مني 50 مليون ليرة. لا، هو بيديني المبلغ وكل ما بدي سد بسعر يوم السداد، لأن الصرف يحتاج إلى تقابض. إذا كان هالحوالة الخارجية بيدفع التاجر أو هذا العميل المبلغ كاملا الآن وبيصرفوا له إياه بسعر اليوم وبعدين بيحولوا بياخذوا أجرة، هذا جائز. أما إذا بيعملها على دفعات هذا غير جائز، ما دام فيه صرف، لأن الصرف لا يجوز فيه الأجر، لا بد من التقابض. أي نعم. لذلك بيقول لك المواعدة في الصرف، أي الاتفاق الملزم للطرفين على بيع النقود وشرائها في المستقبل، وهي إذا كانت ملزمة للطرفين غير جائزة. في مرات واحد بدأ تاجر بيقول له الصراف أخي بديش اليوم الدولار، بيقول له 50، بيقول له أنا بدي 1,000 دولار، بس لا ما معي أعطيك، بدي أعطيك ياهون براس الشهر، قديش تحسبون علي؟ بيقول له براس الشهر، بيقول له 51 بيحسبون، بيقول له ماشي اتكلنا على الله، بعت لي ياهون سلمهم لفلان وأنا براس الشهر بعطيك، هذا حرام. شايف؟ لابد في الصرف من التقابض. بس هو بيقدر، طيب بس أنا بدي ما معي مصاري، بدي هلأ دولارات، بيقدر إلا أخي ديني 1,000 دولار، ديني 1,000 دولار أعطي لي إياه لحسام وأنا بعطيك إياه براس الشهر. هلأ براس الشهر بنجي بقول أنا براس الشهر أخي هي 1,000 دولار، ما معي دولارات، بقول لك قديش حق الدولار اليوم؟ اليوم براس الشهر يعني، على أساسه بعطيك، تكون تدينتني دولارات. أما ما بصير صرف مع أجل. لذلك قال المواعدة في الصرف، أي الاتفاق الملزم للطرفين على بيع النقود وشرائها في المستقبل، وهي المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين غير جائزة لدخولها في عموم النهي عن بيع الدين بالدين، وأما إذا كانت ملزمة لأحد الطرفين دون الآخر فهي جائزة. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الصرف والحوالة قرر ما يأتي: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء أكان من دون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي. فإذا كانت من دون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال عليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجي، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بأجر، هذه الحوالة مأجورة بمقابل، فهي وكالة بأجر. وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون جريا على تضمين الأجير المشترك. ب: إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة الثالثة، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه. يعني بيصرف له وبعدين يحول هذه العملة وبيأخذ الأجر على الحوالة. إذا صار لدينا واضح، إما حوالة داخلية بنفس العملة جائزة سواء أخذ أجر أو ما أخذ البنك، والحوالة الخارجية مرات بتكون نفس العملة ومرات بتغيير العملة، فإذا تغيرت العملة فهي صرف زائد حوالي، أهم شيء في الصرف التقابض. الآن ينتقل إلى شيء يسمى في المصارف الاعتماد المستندي. الاعتماد المستندي تعريفه وثيقة تعهد يوجهها بنك إلى بنك آخر في الخارج بناء على طلب شخص يسمى الآمر وهو المستورد لصالح عميل لهذا الآمر هو المصدر أو المستفيد، يتضمن الالتزام بدفع مبلغ من النقود عند الطلب وهو مضمون برهن حيازي على المستندات الدالة على شحن بضاعة مصدرة أو معدل الإرسال. يعني مثلا أنا أريد أن أستورد من معمل من الصين ساعات، أنا طلعت إلى المعمل واخترت نوع الساعة وعلى أساس يبعثوا لي البضاعة أو أنا استوردها من عندهم. بقى هلأ أنا رجعت إلى بلدي، اتصلت بالمعمل قلت لهم يا أخي بعثوا لي بدي أنا كمية من الساعات، مرات يعني بيقولوا لك كونتينر يعني بجوز يكون مليون ساعة. طيب هلأ إنهم بيقولوا لي بعث لنا المصاري، أنا ما إلي ثقة لأقوم أبعث لهم المصاري يبعثوا لي بضاعة غير المطلوبة، وهن ما له ثقة يبعثوا لي البضاعة هم أنا لأقوم ما أبعث لهم المصاري. ماشي. فالآن المصارف اخترعت شغلة، في مصرف موجود بالشام ومصرف موجود بهالمدينة الموجودة في الصين اللي فيها المعمل. أنا بروح للمصرف اللي بتعامل معه أنا بالشام، هو طبعا بيكون بيعرفني هالمصرف وأنا في إلي عنده أعمال مصرفية وبيعرفني أنا كتاجر سوري مثلا، فأنا بطلب منه يفتح لي اعتماد، بقول له أنا في عندي صفقة ساعات بدي جيبها من المكان الفلاني، هي ممكن سعرها يطلع كذا مثلا 10 مليون. المصرف السوري أنا آمر بأمره أنه يفتح لي اعتماد، المصرف السوري بيتصل بالمصرف له عمالة مع مصرف موجود بالصين بيقول لهم هذا التاجر محمد خير مضمون من قبلي، انت يا مصرف احكي مع الشركة المعمل قل لهم يبعثوا له البضاعة وانت اكفله او يعني انت ادفع لهم. طبعا المصرف له ثقة بالمصرف، في عمل بطريقة إدارية، بيروح المصرف اللي بالصين بيقول لهم انتوا بس تشحنوا البضاعة بس تحطوها بالميناء، تعطوني بوليصات الشحن اللي هي الأوراق التي تشير بأنكم شحنتوها وأنا بعطيكم حق البضاعة كاملة. بيجي التاجر الصيني بيحط البضاعة بيوصلها على الميناء، بياخد أوراق ثبوتية أنه هو صار جاهز للشحن، بياخدها للمصرف في الصين بيقول له هاي البضاعة هات 10 مليون، بيقوم البنك الصيني بيعطيه 10 مليون، خلص البائع قبض حقه. هلأ من تلك اللحظة البنك الصيني بيعتبر نفسه دين البنك السوري ال10 مليون، بيبعث له الأوراق الثبوتية لأنه هو شحن البضائع، بيقول لهم شحنت البضائع وأنا استلمت البوليصة، بيقول له طيب أنا أخي قديش بدك، بيقول له أنا بدي 10 مليون تبعي، وبيقول له بدي إجرتي كمان أنا ممكن يعني بدي 100 ألف مثلا فوق، وإذا بتتأخر علي بيعمل عليه مثل فوائد تأخرا. بيقوم البنك اللي موجود هون بيعطي لهذاك البنك المبلغ وبيستلم منه كمان الأوراق الثبوتية. بعدين بيجي البنك اللي عندي بيقول لي إيه يا أخي نحن دفعنا، أعطيني أنا بدي 10 مليون وأنا أعطيه 3 إجرته 100 ألف وأنا بدي كمان 100 ألف. فهمتوا علي الطريقة؟ هذا اسمه الاعتماد المستندي. حاب رجع نشوف شو حكمه وشو أنواعه. الاعتماد المستندي، مثلا الاعتماد المستندي للاستيراد هو وثيقة تعهد يوجهها بنك إلى بنك آخر في الخارج، يعني البنك السوري بيوجه هذا التعهد إلى البنك في الخارج بناء على طلب شخص، يعني أنا مثلا يسمى الآمر وهو المستورد لصالح عميل لهذا الآمر هو المصدر، بنك السوري يخاطب بنك الصيني انه يقول له لهذا المصدر انه هذا عندي انا بدفع لك. يتضمن هذا التعهد الالتزام من البنك بدفع مبلغ من النقود عند الطلب، انه بس المصدر بيقول له هات المصاري، بيقول له حاضر، وهو مضمون هذا المبلغ برهن حيازي على المستندات الدالة على شحن بضاعة مصدرة أو معدل الإرسال، وهذا المبلغ يمثل ثمن البضاعة ومصاريف شحنها حماية لمصلحة البائع. فإذا تسلم البائع خطاب الاعتماد أمكنه سحب كمبيالية أو شيك بالمبلغ المستحق على المشتري المستورد، فيدفع البنك إليه ما طلبه بعد تسلم الوثائق التي تثبت شحن البضاعة المعينة، ثم يرسل البنك هذه المستندات مع الكمبيالية أو الشيك إلى البنك الذي أصدر خطاب الاعتماد بنك السوري لتحصيل القيمة مع المصاريف، ويصير البنك الخارجي دائنا للبنك المحلي، ويبدأ سريان حساب الدين والفوائد بعد أن يدفع البنك الخارجي المبلغ المحدد للبائع حتى يسدد المبلغ كله إلى البنك الأجنبي. هذا ما تفعله البنوك التجارية. وقد أصبح للاعتمادات المستندية أهمية ملحوظة في العصر الحاضر بتسهيل التعامل التجاري الدولي وحفظ مصلحة كل من المستورد والمصدر على السواء. استقرت قواعد التعامل بهذه الاعتمادات بالأعراف والعادات التجارية. هذا اسمه الاعتماد المستندي. حنرجع بعد قليل لنفرق بينه وبين فتح الاعتماد. الآن ما الصفة الشرعية للاعتماد المستندي؟ طبعا لها أنواع الاعتمادات المستندية، هذه تهم من يعني يعمل في قطاع التجارة الكبير. الآن ما صفتها الشرعية؟ هل يجوز هذا الاعتماد المستندي؟ شو توصيف الشرعي؟ يرى القانونيون والإسلاميون أن العلاقة بين أطراف الاعتماد المستندي تقوم على أساس قاعدة الوكالة بأجر، إذا كان التاجر المستورد مالكا لقيمة خطاب الاعتماد. يعني الآن إذا كان الأمر في 10 مليون صفقة 10 مليون، أم أنا رحت حطيت بالبنك السوري 10 مليون، قلت له بس أنت وكلتك بأنك تخاطب هالبنك الأجنبي، والبنك الأجنبي وكلنا يخاطب التاجر يسلمه، شو بدك إجراء بعطيك؟ بس الحقيقة البنوك التجارية، إلا أن البنوك التجارية في حال كون فاتح الاعتماد لا يملك قيمة خطاب الاعتماد أو يملك أقل من المبلغ المطلوب، تعتبر العلاقة علاقة قرض وتأخذ فائدة على القرض كله أو الباقي منه. مرات التاجر البنك الربوي بيقول له هالاعتماد بده 10 مليون قيمته، بس أنا ما معي غير 5 مليون، بيقولوا له ماشي 5 مليون هاتهم، والخمسة الثانيات نحن بنقرضك ياهم قرض، وبالتالي بيدخلوا بالدائرة الربوية. عرفت قرض ربوي معناته شو صار هلا؟ حكمه حرام. أما البنوك أو المصارف الإسلامية مشان تحل هالمشكلة شو بتعمل؟ فتجعل هذه العملية قائمة على أساس المرابحة للآمر بالشراء أو على أساس المشاركة لشركة المضاربة، ولا تأخذ هذه المصارف فوائد ربوية، لأنه لا يجوز الاتفاق على دفع فوائد ربوية عن التأخر في سداد قيمة المستندات في تاريخ استحقاقه. البنك الإسلامي بيعمل طريقة بيقول له طيب البضاعة أنت عم تقول تسوى 10 مليون وأنت مع 5 مليون، 5 مليون معناتها نص البضاعة، معناتها نحن نص البضاعة نسلمك إياها، والنص البضاعة الثاني حنعتبر حالنا نحن شارينا البنك يعني، وحنبيعك إياها بالتقسيط ب6 مليون، فبيشتروها هنين 5 وبيبيعوا إياها بالتقسيط ب6. قال فإذا غطى المستورد قيمة الاعتماد، أما إذا حاطت المستورد 10 مليون، كان المصرف الإسلامي وكيلا عن العميل في القيام بجميع الإجراءات لإتمام عملية الاعتماد المستندي. طبعا بيأخذ إجراء، وهذا جائز الشرع، وكالة بإجر. وأما إذا لم يكن المستورد مالكا قيمة الاعتماد أو مالكا بعضه، فإن كان التمويل كليا من البنك الإسلامي، مرات المستورد ما معه شيء كمان، البنك الإسلامي هو كله بيدفع كل المبلغ، تمت المعاملة على أساس شركة المضاربة، بحيث كأنه البنك هو دافع مصاري والتاجر هو شغيل، وبيشتركوا مع بعضهم البعض، ويوزع الربح بحسب الاتفاق، والخسارة تكون على البنك، ويصح أن تكون على أساس المرابحة. مرابحة بيقولوا له طيب أخي نحن حندفع 10 مليون لبضاعة ومنبيعك ياها نحن بإيد 10 مليون بالتقسيط كمان بيصير. وأما إذا كان التمويل جزئيا فتتم المعاملة غالبا على أساس المرابحة، بأن يطلب العميل فتح الاعتماد بالمرابحة لاستيراد بضاعة بمواصفات معينة ثم يشتري البنك الإسلامي هذه البضاعة بالسعر المعروض، ويتعهد الآمر بشرائها لأجل أو بالتقسيط غالبا بربح متفق عليه وتسديده كامل الثمن والتكاليف. ثم يقوم البنك بفتح الاعتماد وشراء البضاعة وتملكها وتسلمها حقيقة أو حكما، ثم يبيعها للمستورد الآمر بالشراء بسعر أعلى، ويكون الفرق بين السعرين هو ربح البنك، والمصرف الإسلامي يوافق على فتح الاعتماد مجانا. مرات في حالات بس طبعا معينة ممكن يفتح الاعتماد مجانا، بيقول له ربي منك شيء، هذول 10 مليون أعتبر لك ياهم قرض. طبعا ما بيعمل البنك الإسلامي، هو عبارة عن شركة تجارية بالنتيجة، يعني ما بيعمل هيك إلا بيكون هو يعني هالعميل مثلا له مصلحة البنك يخليه عنده، يخليه من زباينه ما يروح من إيديه، لأنه في له صفقات تانية بتدر له أرباح. والمصرف الإسلامي يوافق على فتح الاعتماد مجانا وعمله قرض، لكن يأخذ فقط بدل أتعاب عن هذه العملية بصفته وكيلا، ويختلف مقدار هذا البدل باختلاف شروط الاعتماد وباتفاق سابق لكل اعتماد عند فتحه. وأجاز مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي أخذ المصرف أجرة على فتح الاعتماد على سبيل الوكالة، بشرط كون الأجرة شيئا خفيفا ومع مراعاة العرف، ويجتنب المصرف الإسلامي الربا والفائدة في علاقته مع المستورد، ويسدد المصرف ثمن البضاعة إما من وديعة له في بنك أجنبي. طيب البنك الإسلامي كيف بيخاطب هذا البنك الربوي اللي برا؟ شلون يعني بيتعامل معه؟ نحن قلنا لأنه البنك الربوي بيعتبر مقرض للبنك المحلي، بيأخذ منه فوائد. فالبنك الإسلامي كيف بيسدد مبلغه؟ قال إما من وديعة له في بنك أجنبي، هو بالأصل بيكون ممكن يكون في له تعامل وعنده حاطط عنده 100 مليون، بيقول له خفوت 10 مليون حطهم ادفعهم له. إما من وديعة له في بنك أجنبي، فإن كان مبلغ الاعتماد أكثر من الوديعة دفعه المصرف المراسل من دون فائدة ربوية بناء على اتفاقات تعقد بين المصارف الإسلامية والبنوك الأجنبية عادة لتوافر الثقة بالمصارف الإسلامية التي لا تتوافر للأفراد أحيانا أو غالبا. هذا يا شباب الاعتماد المستندي، صار واضح الاعتماد المستندي يعني كأن المصارف مع بعض البعض بتتخاطب للتوكيل بالبيع والشراء والاستيراد والتصدير لضمان حق المورد والمستورد. الآن عم بيقول ما الفرق، الصحيفة 64، ما الفرق بين الاعتماد المستندي وفتح الاعتماد؟ شيء اسمه فتح الاعتماد كمان. طبعا نحن يا شباب عم نتعلم هذا الشيء، يعني البعض ما يعمل به بس ربما أنت تحتاجه لاحقا. وعلى كل لابد تتعرف عن أشياء تجري الآن في عالم الاقتصاد. فتح الاعتماد هو اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يضع مبلغا تحت تصرف عميله خلال مدة معينة دون إعطاء مبلغ من النقود كما هو الحال في عقد القرض، وتنحصر العلاقة بين المصرف والعميل المستفيد، ويستعمل العميل المبلغ المحدد في تسديد ديونه لغيره من التجار، ويظل المصرف أجنبيا عن دائني العميل، والعميل إما أن يقبض المبلغ كله أو بعضه في المدة أو يسحب شيكات عليه، ويتعهد العميل برد المبلغ المستعمل فعلا مع فوائده وعمولاته المصرفية المتفق عليها. وهدف العميل من فتح الاعتماد هو توفير الاطمئنان إلى قوة مركز الائتمان في المستقبل إذا حلت ديون أو أجرى عمليات تجارية ينوي إبرامها. أما الاعتماد المستندي فإن المصرف يلتزم مباشرة بدفع المبالغ المستحقة لدائني العميل بناء على طلب العميل، وأكثر ما يكون ذلك في التجارة الخارجية بين مستوردين ومصدرين. يعني الاعتماد المستندي اللي كنا عم نتكلم فيه، البنك فعلا يدفع، البنك السوري يدفع للبنك الصيني والبنك الصيني بيدفع للعميل. نعم، هذا بالاعتماد المستندي. أما بفتح الاعتماد أنا بكون مقدم على مشروع كبير، فبروح لعند بنك موجود هون في البلد بقول له أنا مقدم على مشروع كتلته مثلا 100 مليون، خرج أنت إذا أنا احتجت مبالغ تعطيني، بيقول لي خلص عندي الشغل. وطبعا في خطابات إدارية، أنا بروح بتواصل مع شركات أنه أخي أنا البنك الفلاني إذا بدي بيعطيني، فهي بناء على أنه أنا كتلتي في عندي كتلة نقدية تتعامل معي. يعني بالضبط. هلا مثل انت مرات خلينا نقول صغير الامر، اذا انا اجاني على العياده مريض قال لي يا دكتور فحص اسناني، فحصت لقيت اسنانه كلها بدها تصليح، قال لي اعمل لي حساب قديش بكلفنا، عملت حساب طلع معي والله بدها تكلف شغلي 200,000 ليرة، والمريض اول مره انا بشوفه، قام قال لي ماشي توكل على الله ابدا. هلا الحقيقه انا بتواوش انه كيف انا بدي ابدا هذا 200,000 ليرة سوري، انا ما بعرف، بجوز ما معه غير 10 ورقات، بجوز ما عاد بقى اشتغل له يحمل حاله ويروح ما يرجع، بجوز انا ما بعد ما اشتغل له يقول لي والله انا هي 200 ورقه مشي حالك فيهم هلا، وبيبقى لك 199,800 ورقة بعدين. بقى انا شو اللي بيطمني؟ انه اخي انا بدي اعرف مثلا هذا مريض سابق، هذا مسدد حساباته القديمه، شو بتشتغل اخي انت؟ وين ساكن؟ والدك شو بيشتغل؟ بدي اعرف هل هو مسنود ماديا، لانه هدول 200,000 ما معقول انا ادخل في عمل وبعدين يقول لي والله انا ضعيف. هذا يلي اسمه فتح الاعتماد. مرات التاجر بيكون داخل الى مشروع 100 مليون، هذا بيتواصل مع شركات بناء ومع مهندسين ومع هؤلاء، قبل ما يدخلوا معه بالعمل هو بالعاده مو فورا بيطلع من جيبته بيقول له خذ اخي هي 10 مليون اشتغل، لا، يعني في شيء من الضمان او الثقه. بقى اذا فايت على مشروع ب 100 مليون هو ربما ما يكون معه هذا المبلغ، بده مين مثل يدعمه يعني، او يقول له انا جاهز لسد لك، فبيروح لعند بنك بيقول له انا داخل الى مشروع 100 مليون، هو اتفاق، فبيقول له اذا البنك طبعا بناء على معطيات معينه بيقول له ماشي انت روح وانا جاهز بغطيك، اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بان يضع مبلغا تحت تصرف عميله، بيقول له خلاص 100 مليون اعتبرهم معك، ايمت بدك تعصها منه طبعا، والبنك بيرتب بقى فوائد على هذا المبلغ خلال مدة معينة دون إعطاء مبلغ من النقود، ما بيعطيه بس بيقول له خلص عندي قيمة ما بدك تسحب، ممكن لا يسحب 100,000، ممكن يسحب مليون، ممكن ما يسحب شيء هو. هنا وتنحصر العلاقة بفتح الاعتماد بين المصرف والعميل، أنا العميل والمصرف، أما شوف بالاعتماد المستندي في المصرف بيعطي البائع، أما هون بفتح الاعتماد لا، المصرف بيعطيني أنا اللي بدي يقوم بالمشروع. وتنحصر العلاقة بين المصرف والعميل المستفيد، ويستعمل العميل المبلغ المحدد في تسديد ديونه لغيره من التجار، إذا صاحب بضائع أنا منه، ويظل المصرف أجنبيا عن دائني العميل، المصرف ما له علاقة بالتجار، أما بالاعتماد المستندي المصرف هو اللي كان له علاقة مع التاجر صار وكيل عني، أما هون ما له علاقة، علاقته معي. ويظل المصرف أجنبيا عن دائني العميل، والعميل إما أن يقبض المبلغ كله أو بعضه في المدة أو يسحب شيكات عليه، ويتعهد العميل برد المبلغ المستعمل فعلا مع فوائده وعمولاته المصرفية المتفق عليها. وهدف العميل من فتح الاعتماد توفير الاطمئنان للناس اللي بدها تشتغل معه، يطمئنه إلى قوة مركز الائتمان في المستقبل إذا حل الديون أو أجرى عمليات تجارية ينوي إبرامها. طبعا بفتح الاعتماد إذا كان عم يراكم فوائد ربوية الطبع حرام، لأنه صار يعني هذه قروض بربا. أما البنك الإسلامي ممكن بيدخل معي شريك بيقول لي أنا بعطيك مصاري، شريك مضارب مني المصاري ومنك الشغل، طبعا بعد كمان ما يدرسني ويدرس خبراتي ويدرس مشروعي بحس بيتفق معي على نسبة من الأرباح، إذا ربحنا فالربح إلي وإله، وإذا خسرنا فهو بيتحمل خسارة المال وأنا بتحمل خسارة العمل. هذا أيها الإخوة موضوع الاعتماد المستندي وفتح الاعتماد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.